إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم في هذه الليلة، نسهر مع الأستاذ الدكتور محمد رجائي أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فن. يعني الحقيقة تخصص مهم جدا لينا كلنا، مفيش منزل ولا حقل ولا أي مكان بيخلو من الحشرات، وتخصص يمكن مفيش للشباب إقبال عليه إلى حد ما رغم أهميته. حضرتك دخلت المجال ده ليه واخترته ليه؟ أنا طبعا كنت في كلية العلوم جامعة القاهرة، وطبعا احنا بندخل بيولوجي في الأول وبعدين بنتخصص لإما على وقت أنا يعني لإما قسم حيوان لإما قسم حشرات لإما قسم نبات. فأنا درس لي وبمنتهى الأمانة علماء يعني غير عاديين على مستوى العالم والدولة، من ضمنهم الأستاذ دكتور حامد جوهر عالم الأسماك. يا ده كان له برنامج مميز جدا في التلفزيون عالم البحار، ده لما كان بيدرس لنا في البيولوجي. كان شخصية مميزة جدا. كان بندرس جغرافيا الأول، هو اللي كان بيشرح شرحنا جغرافيا البحار، وفي الآخر الكورس الأسماك. درس لي عالم علماء مصر الأستاذ الدكتور محمود حافظ. لا طبعا اللي هو كان قيمة وقامة، كان رئيس المجمع العلمي المصري. درس لي أساطين العلم في مصر كلهم، من يوم ما دخلت الكلية في أول يوم هم أشعرونا إن إحنا علماء. يعني حضرتك كنت محظوظ بأن كان في مجموعة قيمة جدا هي اللي تبنت حضرتك والدفعة اللي كانت معاك. مش أنا بس، كل دفعات كليات العلوم كلهم، بس أنا بتكلم على الفرع بتاعي اللي هو البيولوجي. بعد كده طبعا كان في قدامي اي قسم من الثلاثه. كان في استاذ كبير جدا في رئيس قسم الحشرات ذلك الوقت دكتور البرت عبد الملك، كان رئيس قسم الحشرات علوم القاهره، كان شخصيه غير عاديه، علم واخلاق ولغه، وكانوا بيعاملونا كلهم الحق يتقال. وكان في دكتوره احب اذكرها استاذتي الفاضله الله يرحمها استاذ دكتوره سميره الزيادي، دي كانها امنا، عارفه احنا غايبين النهارده ليه، فلان عيان، فلان كذا، فلان كذا، لأن الدفعة أصلا كانت 18 معروفين كلنا. يعني كان في اهتمام بالتربية قبل الاهتمام بالعلم. كل حاجة كانوا، وأي حد عنده أي ظروف كان الدكاترة دي بتساعده وبتعينه. يعني بعد ما تخرجنا هم اللي عينونا، وإحنا يعني مين اللي عيننا؟ يعني أنا بعد ما تخرجت من كلية العلوم جامعة القاهرة أنا جيت المركز القومي بجواب من الأستاذ الدكتور محمود حافظ أستاذ الحشرات في الجامعة، لي كان هنا أستاذ دكتور حسين سمير رئيس القسم، وخدوني على طول. وأنا يوم ما خلصت امتحانات سنة رابعة أنا عينوني في مشروع جوه القسم، مشروع علمي. يعني دخلت هذا المجال ممكن نقول نتيجة أن كان في أساتذة كبار بيدرسولك وكنت بتحب المجال، يعني مش مجرد أنه مجال جاء معاك بالصدفة. هو أصلا أنا كنت بحب العلوم من وأنا صغير، من أثناء الدراسة في المدرسة. طبعا الأساتذة اللي بتوع الزراعة اللي كانوا بيدرسوا لنا العلوم كانوا كويسين جدا، والمناخ بمنتهى الأمانة كان رائع. يعني أنا في المدرسة كنت مدرسة الروضة العادية. حضرتك من حي المانيال؟ أيوه. وبعدين كان في جنبنا في الروضة مكتبة اسمها مكتبة الروضة العامة، المكتبة دي من أروع مكتبات العالم. أنا كنت أروح فيها، طبعا العدد اللي كان بيروح قليل، أولا الجرايد كلها كانت موجودة، المجلات كلها موجودة، الدوريات، كل الكلام ده كله، في قاعات الكتب أكتر من رائعة. لما دخلت الجامعة طبعا في مصطلحات، كنت غاوي قراءة فكنت مداوم على المكتبة، فكنت بقرأ الكتب الإنجليزي في الجامعة. المكتبات دي كان فيها كتب عربي، فأنا عايز أعرف برضو المصطلحات دي العربي بتاعها بالضبط، فكنت بعمل محاضرة لنفسي من الكتاب العربي والكتاب اللي هو الإنجليزي عشان أقدر أستوعب. كانت اهتماماتك في النطاق العلمي ولا كان فيه اهتمامات في مجالات أخرى؟ أنا يعني طبعا لعب الكورة والحاجات العادية دي كلها طبعا أوكي، لكن أنا كنت بحب العلم، وكان في الكتب اللي بنشتريها أياميها كتب عن القمر والكلام ده كله، كتاب كان بقشين سخ كنت أقدر أجيبه. كان في الفترة دي كان في نهضة علمية على مستوى الدولة والعالم، كنا لسه بنسمع بقى عن الدكتور فاروق الباز، الدكتور أحمد العشري، العلماء المصريين اللي في الخارج. بعد كده بقى بشوية طبعا إيه، كان في مؤتمرات العلميين المصريين في الخارج اللي كان اسمها مصر 2000 اللي هي الوقتي مصر تستطيع، فكان العلماء دول بنتابعهم. وكان في راجل عظيم من رجال مصر الله يرحمه، صلاح بيه جلال، رئيس القسم العلمي بالأهرام في ذلك الوقت، نقيب الصحفيين المصريين في ذلك الوقت، نقيب الصحفيين الأفارقة. صلاح بيه أصلا كان خريج علوم جيولوجيا، واشترك مع الدكتور فاروق الباز في اللي هو إيه، لما الدكتور فاروق اشترك في المركبات القمر، طلع هناك وكان ثلاثي، كان صلاح بيه جلال، الدكتور محمود محفوظ اللي كان وزير صحة مصر زمان، والدكتور فاروق الباز، عملوا الثلاثة اللي هو مؤسسة اللي هي مصر 2000. كان الغرض منها انهم يجيبوا العلماء المصريين من الخارج لخدمة مصر. كنت حضرتك مهتم بكل الخلفيات دي وكنت متابع باستمرار، هو ده اللي فتح مداركك على هذا المجال، لكن تخصص الحشرات بالتحديد. انا طبعا وانا في الكلية في قسم البيولوجي كنت بروح المتحف بتاع الحشرات اللي في جامعة اللي هو في قسم الحشرات علوم القاهرة. المتحف ده إعجاز وإبهار على مستوى العالم. لما جيت بعد كده سافرت لندن، سافرت أمريكا، سافرت كينيا، كل الدول دي، ده أعظم متحف حشرات في العالم من حيث المساحة، من حيث أعداد الحشرات، أنواع الحشرات. أنا كنت بقعد فيه من بعد الظهر كده حدود الساعة 2-3 لغاية 7-8 عشان محطوطة الحشرة بدورة حياتها كاملة. عملها حسن بيه أفلاطون اللي هو أبو الفنانة الكبيرة إنجي أفلاطون. إنجي أفلاطون هو اللي بنى القسم ده من جيبه زي ما الأساتذة بتوعنا حكولنا يعني. عشان كده مختلف عن كل مباني الجامعة وكل مباني الأقسام اللي هناك. والأساتذة هناك بصراحة كانوا حاجة تانية غير كل الأقسام التانية. الفرع كده إيه، فاين وجاذب، لأن طبعا الحشرة كائن الوحيد الذي له 6 أرجل وليها دورة حياة غير عادية. بمعنى يعني تلاقي البيض الدودة ما بيطلع بعد كده يتحول لعذرة تقعد فترة كده كمانة، وبعد تحول لفراشة كاملة ثانية تحط البيض. بعد ما عرفنا بقى إن الكلام الجميل اللي قدامنا لا يعني إنه هيعمل حاجة كويسة، ليس الشكل هو الأصل. الفراشة البيضة اللي هي بيسموها بترفلاي لونها أبيض وجميل، لكن خطيرة جدا لأنها بتحط البيض اللي بيأكل محصول الكرنب مثلا. يعني الشكل غير الوظيفة والمضمون، هي بتتحول إلى فراشة فقط لوضع البيض. اتعلمنا حاجات أيام ما كنت طبعا طالب كنتش أعرفها، مثلا فراشة الحرير. مين فينا ما جابش دوت الأز وربى الفراشة إلى أن تخرج خيوط الحرير؟ الفراشة بتاعتها لا تتغذى مطلقا فترة حياتها لأنها ليس لها أجزاء فم. سبحان الله، يعني فعلا واضح أنه كان مجال بيمثل إبهار لحضرتك. ده على مجال الحشرات الزراعية، على مجال حشرات الصحة العامة، وده كان مجال القسم أكتر. كان مهتمين جدا بالبعوض، الذباب، بعد كده القراض اللي هو له 8 رجلين. فطبعا كان معروف ان الملاريا في افريقيا والسيتسي في افريقيا من اسباب كبوه افريقيا، وبالتالي كان في ابحاث كبيره جدا في القسم واتصالات ما بين قسم الحشرات علوم القاهره وطبعا اقسام الحشرات الكليه الثانيه والعالم الخارجي. كل الكلام ده كنا بنتابعه، والحق يتقال كان العلماء اللي هو يعني انا فاكر مره كنت انا في سنه ثالثه انا دخلت حشرات بقى، كنت انا حوالي 2:30 كده واقف في القسم في على باب المكتبه، فبقول للاستاذ اللي هو امين المكتبه انا عايز يعني اقرا كتاب. قال لي لا خلاص يا استاذ الميعاد خلاص. 2:30 موظف بروح، فهو انا واقف الدكتور محمود حافظ العالم المعروف طبعا اللي لابس بلطو ابيض ومعدي، فبيقول لي في ايه؟ قلت له يا فندم بس كنت عايز ادخل المكتب. قال له يا استاذ ابراهيم المكتبه دي للطالب، انت تروح وهو امين عليها. انتهت المشكله طبعا. ابراهيم فضل قاعد، لكن الفكره ان ايه، استاذ في القسم قال كده انتهى، ما يقدرش يفتح بقه ولا اي حد. دخلت قعدت بقى قريت، ومن يوميها بقى ايه ابراهيم ده بقى صاحبي، وبقيت استعير كتب وانا طالب، مش كنت معيد ولا كنت دكتور ولا حاجه. طبعا العامل ده كله أما جيت بعد كده بقى لما جيت اتخرجت وسجلت مع دكتور حافظ في الكلية هناك، أنا طبعا عايز أشوف العالم زي ما قريته كده، فلقيت ما حد يسفرني ولا حد سأل عني، قلت مش مهم أنا حاول شوية وعايز تسافر تكتشف أشوف طبعا اللي نقرأ عنهم ده إيه. فالمهم كنت أنا شغال على نوع معين من البكتيريا التي تمرض الحشرات الضارة، لأن الحشرات بتصاب زي البني آدمين بالظبط، كائن بيولوجي. البني آدم بيصاب بإيه؟ بكتيريا، فيروس، فانجس، نباتات، بروتوزوا. هي الحشرة بتصاب نفس الأمراض، يجي لها بكتيريا وترجع وتموت لو حصل. أعتقد أن حاليا أصبحت مقاومة الحشرات والآفات مش زي ما كان زمان. لا، ما هي الفكرة إيه؟ حضرتك بيقللوا استعمال الكيماويات ويستعملوا المواد الطبيعية والبيولوجية، فده من ضمن المكافحة البيولوجية والميكروبية. يعني حتى لا تعود بالضرر، يعني ما بقاش من خلال استخدام مواد كيماوية حتى لا تعود بالضرر على الإنسان. طبعا على الإنسان وعلى النبات وعلى البيئة الأخرى، لأن في اللحظة دي في علماء عملوا دراسات كبيرة جدا عن استخدام الحشرات كمؤشر حيوي لنظافة البيئة أو نقاوة البيئة، لأن الحشرات النهاردة كمان بتستخدم مؤشر حيوي بايو إنديكيتور لتغير المناخي. يعني ضمن الدراسات اللي معمولة النهاردة على مستوى العالم، وإحنا لينا دراسات طبعا في المركز، إن العالم دول زي أوروبا اللي هي فيها درجة حرارة منخفضة بترتفع درجة الحرارة، هل هيتنقل ليها أنواع من الحشرات ما كانتش موجودة؟ في دراسات كبيرة جدا معمولة على هذا الموضوع. نرجع، حضرتك سافرت فين؟ فأنا أول مرة كنت أنا كنت شغال بكتيريا ضد الحشرات، ففي أحد العلماء كان اسمه دكتور بيرجس، ده كان في لندن، عندنا كتب وعندنا مراجع وكل حاجة، أنا عايز أشوف مع باله قبله. قلت للدكتور حافظ وقلت للدكتور حسين سمير أستاذي في المركز، قال لي اتكل على الله. بتسافر على حسابك يوميها؟ طبعا، لأن كان بصراحة التذكرة كلها كانت أياميها. بص حضرتك، البلد دي بلد عظيمة بمنتهى الأمانة، وأنا اتخدمت وأنا الحمد لله رب العالمين، ولا واسطة ولا أي حاجة الحمد لله. طبعا أنا رحت عند الخواجة بيرجس اللي أنا كنت عايزه، اللي هو في لندن تحديدا، كان في خارج لندن ب 25 ميل كان منطقة اسمها ليتل هامبتون أنجمرينج. بس أنا لما نزلت لندن رحت أصلا الإمبيريال كوليدج اللي دكتور حافظ بعتني فيها عند خواجة صاحبه جميله، يعني كان اسمه بروفيسور ديفيز. لا تتخيلي الدكتور حافظ كيانه عامل ايه عند الخواجه ديفيز. انا اتعاملت كاني بروفيسور وانا كنت لسه معيد قد كده، ونظموني قالوا لي هتركب القطر من الحته الفلانيه كذا كذا وتروح تقابل بيرجس. رحت قابلت الخواجه بيرجس، شفت معمله، شفت الحاجات، شفت بيعمل ايه. اكتسبت خبرات كثيره. طبعا اول حاجه ان ايه، اتكسرت الهيبه ان انا خايف، دي مهمه جدا انك تقابل العلماء. قعدت وبعدين رحت بعد كده، والسفر في احتكاك وفي اتساع معارف وخبرات كثيره بتكتسبها. بس حضرتك هي تسهيل ربنا اهم حاجه. طبعا انا اتعرفت ببرجس وبعد كده بقى في صله قويه. طبعا سافرت دول ايه تاني؟ انا طبعا رحت انجلترا العديد من المرات، رحت كندا، رحت امريكا، رحت نيروبي، يوغوسلافيا. كأستاذ حشرات، أكثر الدول اللي أعجبت بيها في المجال العلمي؟ بصحي كلهم، أصل إيه؟ كله بيكمل بعضه، كل دولة تتميز في زاوية. يعني بحيث أن مثلا أول ما بدأت حياتي أنا بدأت بكتيريا ضد الحشرات، بعد كده جالنا مشروع من كندا للمركز القومي عن البكتيريا ضد الحشرات، فاشتركت في إنتاج هذه البكتيريا ورحت كندا، والحمد لله رب العالمين خدت جايزة من هيئة اسمها AOAC اللي هي هيئة الكيمياء التحليلية الدولية في مجال الميكروبيولوجي، عن عزل ميكروب البكتيريا الباسيلس فلورنسنسيس من التربة الكندية as well as التربة المصرية. فدي كانت أول مرة تعمل في كندا. والجوائز الأخرى اللي ممكن نقول حصلت عليها؟ بعديها في المركز القومي حضرت لمصر نوع معين من البكتيريا ضد يرقات البعوث المية، باسيلس سفيريكس، ودي لأول مرة كان يتحضر في مصر، إنتاج مصري 100%، وخدت عليه جائزة الإبداع التكنولوجي من المركز القومي. أنا أهم حاجة عندي الحمد لله إن أنا أعمل شغل يعني متميز. فلما اشتغلت بكتيريا كان من المشاكل الرهيبة اللي بتقابلنا في البكتيريا الشمس، الضوء، لأن الضوء ده مش عادي كده زي ما الناس شايفاه أبيض وكده، لا طبعا ده في أشعة فوق بنفسجية وتحت الحمراء، والضوء المرئي موجات عديدة. فأنا بحكم إن أنا أصلا علوم، فالحمد لله من ميزات المركز القومي كل التخصصات موجودة هنا. يعني أنا معملي هنا في مبنى البيولوجي جنبي قسم الطبيعة، كنت أروح قسم الطبيعة وأقيس كل القياسات. كان في أستاذ دكتور فوزي المليجي كان رئيس القسم في ذلك الوقت، فبقول له عايز جهاز يو بي سبكتروفتومتر وكذا كذا عشان أقيس العينات، ولا سألني أنت مين ولا مع مين ولا أي حاجة، تعال. كله بيتعاون مع كله. تعالى جاب لي الكوفيت اللي بنقيس فيها، نحط فيها العينات كذا كذا، تدوس على الزرار ده يطلع لك الايه الشرط اللي هو الورق مرسوم ومعمول فيه كل حاجه. هل افهم من كده ان حضرتك دخلت كليه العلوم باختيارك ولا كان نتيجه المجموع؟ لا انا دخلت بمزاجي الحمد لله. كان اياميها الدكتور فاروق الباز ده كان عامل سيت جامد جدا وهو علوم. انا كتبت في استماره الرغبات بتاعتي علوم عين شمس جيولوجيا التنسيق، لان انا من المانيال فودوني القاهره ومش بيجبر حد انت تدخل قسمي. كله كان باختيارك. الحمد لله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى والناس المحترمه واجتهاد من حضرتك الحمد لله. بس هم ناس طبعا افاضل محترمين، يعني لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي الحمد لله على صله مع قسم بتاعنا هناك في الكليه، وهم بيجوا هنا كانه معملهم، لان الوسط العلمي في مصر وسط عظيم. يعني دكتور حافظ مثلا بعد انا ما خلصت دكتوراه كنت راجع مره من السفريه، هو اللي حطني بس ايام كنت عضو منتسب في المجمع العلمي المصري، كان عندي 35 سنه ساعتها، اللي بيدخل هناك كان 60، بس دكتور حافظ كان سابق عصره. فالمهم ايه تقعدي حضرتك مع رؤساء جامعات وزراء، ده اكسبك زاويه اخرى ونقول خبرات اوسع، اكتسبت نواحي اداريه كمان مش فقط علميه. فمن ضمن المحاضرات مثلا طبعا شفت ازاي العلماء دول بيتعاملوا مع المواقف. اصلا كان رئيس المجمع العلمي في ذلك الوقت الله يرحمه الدكتور سليمان حزين، كان النائب الدكتور محمود حافظ، بعد الدكتور حافظ جه الدكتور ابراهيم بدران، بعد الدكتور بدران الله يرحمه جه الدكتور فاروق اسماعيل. فالمهم جه الدكتور سليمان حزين مره احد المحاضرين ادى محاضره، المفروض ان حتى لو في جزء درك في الموضوع شويه غامق شويه في الموضوع انت تقول ده الجزء الغامق وده الجزء الفاتح، ده الجزء الفاضي ده الجزء المليان، هو ركز على الجزء السالب. فالدكتور سليمان حزين قال له يا دكتور انت ظلمتنا الدنيا خالص، لازم تفتح الصوره مش كده. يعني ده الدكتور سليمان حزين وكان معروف، هو اللي انشا جامعه اسيوط. دكتور حافظ طبعا لان هو يعني هدى المسائل شويه دبلوماسي جدا، يعني الدكتور حافظ اصلا خريج جامعه كامبريدج، كانوا مختارين دكتور حافظ ايام ما كان ابحاثه مع الدكتوراه في جامعه كامبريدج، مختارينه المتحدث باسم الطلبه الاجانب للغه بتاعته الرائعه لثلاثه الكلمات السريعه. جيل بعد جيل يا بلدي بنشق الطريق، مفيش مستحيل يا بلدي على القلب الجري، جيل بعد جيل يا بلدي بنشق الطريق، مفيش مستحيل يا بلدي على القلب الجري، اتلو بأي شيء علينا اللي باقي يا بلادي. احنا يا شبابك يا بلادي عاشقين ترابك يا بلادي، احنا يا شبابك عاشقين ترابك ابني وانا على فرحانك. الأستاذ الدكتور محمد رجائي أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث، حضرتك ذكرت أنك أصلا من الروضة من المانيال، وهذا الحي له سمات خاصة جدا، دايما حتى أولاد المانيال لو قابلوا بعض في أي مكان بره يعرفوا بعض. اكتسبت إيه من حي المانيال؟ هو تحديدا طبعا أنا مانيال الروضة، الروضة أهدى من المانيال بكتير، يعني ده حي تاريخي. أنا ساكن جنب مقياس النيل بالضبط، الشوارع هادية جدا جدا، أغلب المناطق عندنا فيلل أو كانت فيلل، وكان في مكتبة الروضة العامة هناك، دي اللي كنت دايما متواجد فيها، دي مفتوحة كانت من 8-9 الصبح لغاية حوالي 7-8 بالليل، اللي عايز يدخل يقرأ ويذاكر. أنا كنت بعتقد أن أنا الوحيد في المكتبة والصف كله موجود. حضرتك طفولتك كانت معظمها في القراءة، ما كانش لك أنشطة خارجية أخرى؟ لا أنا طبعا كنت بطلع، بنطلع اللي هم ياسين دي كده نقعد يعني نلعب هناك أنا وأخواتي وأصحابي، نلعب طبعا كرة في الشارع، وده عادي جدا إن ما كانش في عربيات بتعدي أصلا، كنا بنروح النادي. كنت بتمارس أي رياضة ولا لا في الصغر لا لا لا كان اهتماماتك بالقراءة؟ بصراحة أخواتي اللي كانوا في الرياضة جامدين يعني. تخصصاتهم إيه كان؟ يعني أخويا مثلا محاسبة، أخويا الثاني دكتور مهندس، الثاني دكتور طبيب، دول يعني يلعبوا كرة. يعني الجانب العلمي كان واضح في العائلة عند حضرتك؟ ما هو عشان حضرتك الإيه؟ يعني الأسرة. والد حضرتك كان بيشتغل إيه مثلا؟ خلينا نتعرف على الأسرة. آخر منصب خده كان وكيل أول وزارة المالية حسابات حكومة، وبعدين راح شارك في إنشاء مركز معلومات مجلس الوزراء بس من ناحية المالية والإدارية، فطبعا ايه يعني واضح ان خبرته كانت في النواحي المالية والإدارية. بس هو ايه كان بيقعد معانا ونشط لنا مخنا يعني باستمرار، بدليل ان في اخ اتخذ نفس الخط زي الاب. ما هو ثلاثة اخويا واثنين بنات تجارة، احنا ستة بنتين واربع رجالة، فاخويا ده محاسب والاثنين التانيين. هو يعني الوالد كان بيحب كلية التجارة، كان دفعته دكتور كبير جدا في الدولة الدكتور حسن توفيق اللي انشأ جهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ما كانش عايز حضرتك تدخل في نفس الخط معاه في النواحي المالية والإدارية والحسابات؟ لما اخترت انك تدخل كلية علوم ما كانش فيه اي وجه للمعارضة؟ لا لا لا، عمره ما دخل في اي حاجة لينا نهائي، ترك كل واحد يختار المجال اللي هو عايزه. طبعا، لان اصل في الفترة دي كان في عمق في التفكير جامد جدا، اللي هو ايه تنمية القدرات الطبيعية. يعني اخويا اللي دخل هندسة هو بيحب الرسم فكان بينميه، الاعباء المالية برضو كانت كتير ان ده موظف حكومة، وبالتالي الرسومات والكلام ده واللوحات دي فلوس بتكلف. اخويا في كلية الطب ده كان بتكلفة طبعا اكيد. طبعا فالحاجات دي كلها، فهو ما كانش بيتكلم خالص في الحاجات دي، كان لا يعترض وبيترك كل واحد يختار المجال اللي بيحبه. فالحمد لله. الأستاذ الدكتور محمد رجائي أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث، يعني في خضم هذه الخطوط العلمية واستغراق حضرتك في القراءات العلمية والأبحاث العلمية والسفر بحثا وراء العلم، خط الحياة الاجتماعية أخباره إيه؟ كان موجود؟ يعني هل لك صداقات؟ ارتبطت وتزوجت وعندك أولاد؟ يعني خلينا نتعرف على الخط الاجتماعي. الحمد لله، طبعا الصداقات طبعا من أيام ابتدائي وإعدادي وثانوي طبعا مستمرة معك حتى الآن. طبعا دي أهم الصداقات دي. كنت بتحضر مناسبات عائلية؟ بتهتم بالمشاركات؟ طبيعي، أنا بشتغل في وقت الشغل، يعني مثلا لغاية إيه 5-6 عادي، حتى في المركز أنا بقعد لغاية 5-6-7. كونت أسرة ولا تفرغت للعلم؟ لا الحمد لله، أنا عندي سنيورة قد الدنيا ربنا يكرمها، مريم وعلي. مجالاتهم علمية أيضا ولا لا لا لا لا. أخذوا مجالات بعيدة؟ أنا مريم لما جت الثانوية العامة كانت علم علوم وكانت جايبة حوالي 97.5، فقلت لها لو دخلتي المجال العلمي هتتعبي. أشفقت عليها. طبعا، عشان تنجح لازم تشتغل وتنسى أي حاجة هيجي على البيت، وده ما ينفعش. قلت لها بصي انت تخشي علوم سياسيه وربنا يكرمك. بس دخلت علوم سياسيه وخلصت الحمد لله. علي هندسه عين شمس مدني، خط يعني الى حد ما باختياره بالكامل، بمزاجه تماما. يعني زي الوالد ما عمل مع حضرتك وتركك تختار، حضرتك ايضا تركتهم يختاروا. انا كنت معتقد انه يدخل كمبيوتر، قال لي لا انا ادخل مدني. بتحترم رؤيته ووجهه نظره؟ طبعا وجهه نظر. الأستاذ الدكتور محمد رجائي أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث، بعد هذه المسيرة والعطاء الممتد، إيه اللي حضرتك بتتمنى إنك تحققه النهاردة؟ إيه الخط اللي بتتمنى إنه يتقاطع مع مسيرتك؟ الحمد لله، يعني أنا أول ما اشتغلت على البكتيريا ضد الحشرات واجهتنا مشكلة الإيه؟ الأشعة الفوق بنفسجية. عملنا مواد عشان تحمي البكتيريا النافعة بتاعتنا اللي بنموت بها الحشرات، فدي كان مجال اسمه فوتو بروتكتنت اللي هي الوقاية من الأشعة الفوق بنفسجية، وبلفظ تاني ممكن نقول مضاد أكسدة. بعد كده أنا كنت قاعد مع أحد علماء المركز القومي الله يرحمه أستاذ دكتور محمد فكري فودة، ده كان عالم كيمياء نظرية وكان دارس في ألمانيا على مستوى رفيع المستوى، فجت كلام عارف بعمل ايه؟ قلت له بنعمل كذا كذا، قال لي طب ما تجرب تجيب مواد، انا بستعمل مواد مضاد اكسده لحمايه البكتيريا، قال لي ما تجيب مواد مؤكسده، قلت له زي ايه؟ قال لي فوتو سنسايزر ماتيريال، يعني مواد مستحسه للضوء، اللي هي في الاولاد الصغيرين بيجيبوا الشمس كده وبيجيبوا المرايه يركزوا على ورقه او على الجلد. جبنا مواد زي دي وكانت رائعه، وتطور الشغل فيها، واشتغلت على مستخلصات نباتيه من البقدونس والكرفس وما الى ذلك، وحضرناها كيماوي وظبطناها. المجال الثاني اللي هو الايه؟ المستحسات الضوئيه. الاولاني كان الوقايه من الاشعه فوق بنفسجيه برضه متعلق بالضوء، ده مستحسات ضوئيه. بعد كده واحنا بنشتغل لقينا بحثين مهمين جدا، الاولاني عن حاجه اسمها فوتونيك كريستال، البلورات الضوئية أو الكريستالات الضوئية. طبعا شفنا الكلام ده، لقينا ان اجنحة الحشرات اللي هي على سبيل المثال اللي هي الفراشة البيضة بترفلاي دي ابو دقيق، مش خط واحد مستوي، لا دي كأنها سلم من هذه الايه الحراشيف البيضاء. احد العلماء في البيرو جاب حشرة مشابهة ولكن لونها بيربل اسمها مورفو بترفلاي مورفو، وحطها قدام جهاز قياس الاشعة، مفروض يضرب عليها الموجات تبان عنده على السكرين، لقاها امتصت هذه الموجات، طبعا ما عدتش عليه سجلها. احد العلماء اللي بعد كده درس هذا الموضوع، ليه طلع ان هذه الحراشيف بالنانو نمرة 2 هذه الحراشيف ليها معامل انكسار ضوء قريب من واحد. مين هو معامل انكسار الضوء اللي هو واحد؟ الهواء. فدي كان حوالي 1.3 × 10¹⁴ انطبق عليها هذا الكلام، سجل هذه المعلومة. جاء احد العلماء بعد كده قام عمل منها بينتينج بوية، ودي كانت المدخل الاول للطيارة الميراج. ميراج يعني سراب، يعني ما تعدي قدام موجات ما تصورش، بهذه الفكرة ان اتعمل دهان يخليها تعدي قدام الموجات ولا تسجل عشان معامل الانكسار قريب من 1.4. فده من الابحاث اللي ركزت عليها. جزء تاني مهم متعلق بها الى حد ما، اللي هو احد العلماء الالمان لقى ان حضرتك عارفه اللي بنسمع عليه حرائق الغابات سواء في استراليا سواء في امريكا بتنتشر فجاه، لقى بعض الحشرات بتشعر بتلك الحراره قبلها بفترة على بعد 50 كيلو، ده غير طبيعي عشان هي عايزة الرماد ده وتحط البيض بتاعها فيه بعد ما الدنيا تهدى. قال يبقى إذا دي بتحس بالإنفراريد اللي هي الأشعة تحت الحمراء، دور عليها طلعها من تلك الخنفسة، ودي بيسموها الحشرات المحبة للنار. فأنا دورت في المجالين دول، للأسف ما عندناش في مصر تلك الحشرات المحبة للنار، فكان صعب أن نشتغل، فخدنا الخنافس وخدنا الأبو دقيق وخدنا العديد من الحشرات ودرسنا. عايزين نعمل عدسات زي اللي العالم بيعملها مشابهة لتلك أعين الحشرات. على سبيل المثال البعوضة بتطير بالليل، إذن بتتعامل مع الأشعة تحت الحمراء. شكل العيون احنا بنطور حاجات معينة فيها، تلاقي الشكل العين عاملة زي الفولة، فيها حتة عالية وحتة منخفضة وحتة عالية، فبنقيس بعد كده الحتة العالية كأنها موجة، بحيث يتعامل عدسة بهذا السيستم. وده تطوير العلم. في حاجات تانية موجودة في الأجنحة، بنحاول نعمل برضو أنواع من المواد الكيماوية ليها معامل انكسار معين، وطبعا كده بنقرأ ونبحث وتجارب، وفي صف كبير في الموضوع دوت، بحيث ان احنا نعمل مواد جديدة وأجهزة جديدة، لأن ده برنامج عالمي اسمه بايو ميمكس اوف انسكس، المحاكاة الحيوية للحشرات. زي ما قبل كده الأبحاث قدرنا نصل إلى طائرات الميراج، فده ممكن الأبحاث الحالية تجعلنا ندخل لمجال أكثر تطورا. احنا بنتكلم على قدنا، احنا بنقول ان احنا بنعمل مواد معينة، لان الموضوع ده مش مشترك فيه حشرات فقط، احنا مشترك فيه علماء حشرات وطبيعة فيزيكس وكيمياء وطبعا ميكروسكوب الكتروني، بحيث ان في مرحلة معينة لازم يكون معنا ناس مهندسين عشان يصنعوا الحاجات دي كلها، لان ده موضوع عالمي واللي بيشتغلوا فيه عددهم قليل على مستوى العالم، سواء من مصر سواء من العالم كله، لان دايما بتوع البيولوجي بيبقى صعب عليهم ان يدخلوا مجال الرياضيات او الفيزيكس. لكن طبعا ايه، هي طبعا بتبقى تسهيل ربنا، وان احنا طبعا عايزين نعمل حاجه لمصر لان فرع الحشرات متقدم جدا في مصر. يعني الحقيقة احنا بنتمنى كل التوفيق لكل الباحثين والعلماء. كل الشكر لأستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث الأستاذ الدكتور محمد رجائي، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.